ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز. في نظر أقرب والله أنه ليس مسجد، مصلى الجنائز ليس مسجد. بعضهم قد يستدلك ولا يعتزل حجر مصلى، ولكن هو بالمراد المصلى لأنه يشوشون على المصليات يكون وراءهم يسمعون الخطبة ويسمعون الفائدة، وهو بأن مصلى لأنه مسجد هو ما يصلى فيه إلا صلاة العيد، فليس بمصلى يشبه المسجد. فلو جلس فيه الجنوب أو الحائض فلا حرج، أما إذا ترك الاحتياط الخروج من الخلاف لا بأس. فالمصلى جنائز ومصلى العيد ومصلى ليس بمسجد، المسجد هو الذي تقام فيه الصلوات الخمس أو أعد أو أعد لذلك، هذا هو المسجد، هذه المساجد. أما المصلى يكون في أي بقعة طاهرة يصلى فيها العيد ويصلى فيها على الجنازة. نعم.